فكرة موجزة عن فرقة المرجئة. فرقة المرجئة نجل تعويض المحاضرة الماضية. كما تعلمون يا اخوان انه بعد مقتل عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وارضاه. الله حياك الله دكتور. الله حياك الله يا اخوان. هي اعطت الاخ عادل هذه هي اطباعها. الله يسلمك. السلام. بعد مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه وارضاه انقسم المسلمون الى اقسام. نعم. السلام ورحمة الله. بعد نصف ساعة الان ناخذ نصف ساعة ان شاء الله نعطيكم اختبار صفحة واحدة ان شاء الله. بعد مقتل الخليفة عثمان رضي الله تعالى عنه وارضاه انقسم الناس الى اقسام. اول قسم راى ان اول واجب على الأمة بعد مقتل خليفتها هو استتباب الأمور، أن تستقر الأمور وأن يبايع الناس وأن كلهم خليفة. بعد ذلك يقوم الخليفة بمحاكمة الذين قتلوا عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذن أول قسم رأوا أن الواجب على الأمة، على الأمة بعد مقتل خليفتها هو استتباب الأمور ومبايعة الناس للخليفة. بعد ذلك حاكم من قتل عثمان رضي الله عنه قتلا مباشرا. هذا كان في هذه الجنة علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه ومن معه. القسم الثاني رأوا أن أول واجب على الأمة بعد مقتل خليفتها هو الأخذ ب أو نقول إيش هو نعم أفضل من الأخذ بالسعر هو قتل من قتل عثمان رضي الله عنه. رأوا أن هذا أول شيء، أول شيء يتم البحث عن الذين قتل عثمان رضي الله عنه بل وكل من شارك في قتله في خلص ما يقتل. وفي هذه الجهة كان معاوية رضي الله تعالى عنه وارضاه لم ينازع في مبايعة علي، لكن كان يطالب أول شيء قبل المبايع أن يسلم من قتل عثمان رضي الله عنه ثم يقتلوا. وأيضا أخذ بهذا الرأي يعني طلحة و الزبير وعائشة رضي الله عنهم كلهم يرون ان اول شيء يقتل هؤلاء القتل، وحتى لا يكون الامر يقتل فيه الخلفاء وتذهب الامور هكذا. اذا هؤلاء رأوا هذا اول واجب. وهناك ايضا فئة نسميها الفئة المتآمرة، هذه فئة متآمرة كانت مهمتها تأجيج الفتنة بين هذين القسمين، وهذه فئة السبعية أتباع عبد الله بن سبع ومن معه كان هدفه تأجيج الفتنة. وكلما وصل هؤلاء هاتان الطائفتان إلى حل قاموا بتأجيجها مرة أخرى. نعم. وهناك فئة رابعة في هذه المحنة نسميها فئة محايدة. هذه الفئة المحايدة على أقسام كثيرة. هناك فئة محايدة حياد سنة، فئة محايدة حياد سنة، وهؤلاء أجلاء الصحابة ومنهم سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر سلام من الأقوى سلام من زيد، هؤلاء قالوا نحن نكف عن الفتنة. هذه فتنة وقعت بين المسلمين، بين طائفتين مسلمتين، ولا يعتبرون أن هذه باغية، يرون هذه الشيعة لم تبغي أصلا، فهذا قتال فتنة، وليس أن هذا الخليفة استتم له الأمر أو لا خرج عليه سيقاتلون، لا، رأوا أن هذه فتنة، فتنة واختلاف كان يمكن أن يصل إليه بحل سلمي وهكذا. لم يرون هذا فتنة وقتال فتنة، فعملوا بالأحاديث التي فيها الأمر، نعم، بإزالة الفتنة وترك القتال في أثناء الفتنة، فهؤلاء حياد وحياد السنة، حياد السنة. وهناك فئة محايدة لكن حيادها حياد بدعة، حياد بدعة، هؤلاء الذين كان حيادهم حياد بدعة أيضا أنواع، منهم الخوارج، كانت فئة ليست مع فئة علي ولا مع فئة عثمان، كانت مع فئة علي ثم انفصلت عنه وخرجت عليه بعد معركة صفين بعد قبولها التحكيم، فخرجت الخوارج تكفر الفئتين بحياد وحياد بدعة. وكذلك المعتزلة، المعتزلة اعتزلت أو هي تدعي أن اعتزلت الفتنة، وهي في الحقيقة يعني وقعت فيها وتفسق كلتا الطائفتين وتقول لا هم مسلمين ولا هم كفار. وهناك أيضا الفئة المحايدة ظهر أيضا الحسن ابن محمد ابن الحنفية، هذا ظهر بمقولة لم يسبق إليها، هو أول من بدأها، فقال نرجع أمر هاتين الطائفتين علي ومعاوية وعثمان، ادخل عثمان معهم، قال نرجع الحكم لهم بالإسلام أو الكفر إلى الله، فظهرت هنا مرجئة، السلام رسل علي وليش، فظهر هنا مرجئة مرجئة ايش، مرجئة فكرة كما يسميهم بعض يعني كتاب الفرق، ظهر ارجاء لكنه ليس الارجاء ارجاء العمل، انما هو ارجاء الحكم اللي كنت تسموه ارجاء الحكم. هنا اول مصطلح يطلق فيه كلمة ارجاء، ارجاء الحكم، فيرجع الحكم بالإسلام أو الكفر إلى الله سبحانه وتعالى. حسن ابن محمد ابن علي بن أبي طالب، علي بن أبي طالب جد الحسن، ومع هذا يرجع الحكم لعلي بن أبي طالب بالإسلام والكفر إلى الله، فكانت بدعة، بدعة السوء. نعم، هذه ندم عليها الحسن محمد بعد أن كتب فيها رسالة، بعد أن كتب رسالة وندم، ندم عليها وتاب إلى الله منها. كثير من الكتب الآن تقرأ الحسن محمد أنه كان من المرجع، لكنه لا ينتبه، ليس مقصود بها مرجعة عمل، ليس هو المرجع بمعنى إخراج العمل عن مسمى الإيمان، لا، إنما هو يرجع الحكم، وبعضهم يقول لا هو يرجع الحكم بأيهما المصير، وهذا أيضا ليس بصحيح، إنما هو يرجع الحكم عليهم بالإسلام أو الكفر إلى الله، فكانت بدعة سيئة. أما أي غير المصيب لا يرجع، ما في إشكال. ولذلك هناك يمكن نسمي ندخلها هنا نقول هناك حياد حيرة، حياد حيرة. هؤلاء الذين كانوا في الأطراف، أطراف البلدان، كانوا يقاتلون على الثغور، وعندما عادوا إلى المدينة تفاجأوا بالأمور، فحاروا أيهما المصيب، هل المصيب هو عثمان، هل المصيب هو علي أم معاوية، فكان في حيران من هذا الأمر. هذا حياد حيران، وهم الآن حياد بدعة. هنا الخوارج يا اخوان ماذا كانوا يحكمون عليهم؟ يحكمون على كل من شارك في الجمل او الصفين، يحكمون عليهم بالكفر. فصارت مناظرات بينهم بين فرق الخوارج، كيف تحكمون عليهم بالكفر وهم مسلمين بل هم كذا؟ فصارت المناظرة بينهم، فجاءت فئة من فئات الخوارج قالوا نحن نرجع، فالآن ظهر أيضا كلمة ارجع مرة أخرى، قالوا نحن نرجع الحكم، نفس قضية هذه، قال نرجع الحكم عليهم بالإسلام والكفر إلى الله سبحانه وتعالى. فظهر بين صعوب الخوارج بداية الإرجاء، ظهرت فرقة تقول نحن لا نسميهم، لا نستطيع أن نحكم عليهم بالكفر ولا نستطيع أن نحكم عليهم بالإسلام، فماذا قال؟ قال نرجع الحكم عليهم إلى الله سبحانه وتعالى. هنا الإرجاء، هذا إرجاء شخصي من حسن محمد، وهنا نفس الكلام الذي يقوله الحسن محمد ظهر بين صفوف الخوارج، وهنا إرجاء خارج صفوف الخوارج. نعم، ونفسه ممكن أو يكون بسبب مناظرات بينهم، مجادلات، إما أخذوا من الحسن أو بسبب مجادلات على بعض من البعض. هنا بدأت بداية الكلام أيضا عن الإرجاء كفكر، إلى الآن ما ظهر كان. ثم يا أخوان إلى عام 80 للهجرة، والأمور مثل ما ذكر من هذا الشكل، إلى عام 80 هجرية تقريبا حدث القتال بين الحجاج بن يوسف وبين عبد الرحمن بن الأشعث، فتنة القراء. عبد الرحمن الأشعث كان معه جيش متوجه إلى خراسان، وأثناء الذهاب إلى الجهاد قال بعضهم البعض كيف تذهبون وتقاتلون الكفار، والحجاج بن يوسف يفتك بالناس وظلم وفعل وفعل، تعال نرجع للحجاج. فعادوا للحجاج بن يوسف فهزموا، فتتبعهم الحجاج بن يوسف واحدا واحدا، وكان يبحث عن جميع القراء الذين شاركوا، منهم الشعبي ومنهم سعيد بن جبير ومنهم كثير. في هذه الفترة لما صارت المشكلة الآن وبدأ يختفوا العلماء وبدأ يهربوا منه، ظهر حماد بن سليمان شيخ أبي حنيفة، فظهر هنا حماد بن سليمان، فبدأ الكلام بإرجاء إرجاء العمل، فقال قال من الحجاج بن يوسف يقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان رسول الله، فما يضره مهما اذنب من الذنوب المعاصي، فبدا اخراج العمل عن مسمى الايمان، بدا من حماد بن سليمان شيخ ابي حنيفه. فبدات الان فكره المرجئه، بدات المرجئه تظهر، اول ما ظهر الارجاء هو ارجاء الفقهاء، هذا يسمى ارجاء الفقهاء. عندي نبذة موجزة عن كيف ظهر فكرة الإرجاء. من الأساس نعم. الآن نلخص هذا الكلام، الآن هذا كله قد يدرككم، نضع في خلاصة الآن نقول ما تعريف المرجع؟ تعريف درس المرجع، فرقة المرجع. نقول ما هو تعريف المرجع؟ فتقول المرجع نوعان، أو خلينا نأخذ المرجع في اللغة. ما تعريف الإرجاء لغة؟ مأخوذ من التأخير. قالوا أرجح وأخاه، أرجح وأخاه، ومن الرجل أولئك يرجون رحمة الله وهو الأمل. هذا الأرجاء في اللغة. أما الأرجاء اصطلاحا فهو على نوعين: إرجاء فكرة، وإرجاء عمل. فإرجاء الفكرة المقصود به إرجاء الحكم على المشاركين في الجمل والصفين بالإسلام أو الكفر إلى الله، وهذا إرجاء حسن وإرجاء داخل صفوف الخوارج. وأما إرجاء العمل فهذا على درجات، الدرجة الأولى إرجاء الفقهاء إرجاء العمل، هو إخراج العمل عن مسمى الإيمان، هذا على درجة. إرجاء الفقهاء ويقولون الإيمان تصديق بالقلب وقول باللسان. أما عمل الجوارح فهذه ثمرات يكمل بها الإيمان، ثمرات لكنها ليست داخلة في حقيقة الإيمان. وهناك إرجاء الغلاة وإرجاء الغلاة على ثلاثة سن، قائلكم هذا التفصيل. غلاة الغلاة والأشاعرة والكرامية. غلاة الغلاة هؤلاء الجهمية ماذا يقولون؟ غلاة الغلاة الجهمية يقولون الإيمان مجرد المعرفة القلبية، والأشاعرة والماتريدين قالوا الإيمان التصديق بالقلب، والكرامية قالوا الإيمان التصديق باللسان. هذه أقسام الإرجاء. كرامية محمد بن كرام. ما شيخون؟ متأخر العمل عن مسمى الإيمان، أخرج العمل عن مسمى الإيمان، فهؤلاء كلهم يخرجون العمل عن مسمى الإيمان. هؤلاء يقولون بالقلب واللسان دون العمل الجوار، وهؤلاء يقولون مجرد المعرفة القلبية دون أن يستلزم ذلك عمل القلب، لخلاص تصدق وقلبك دون عمل. هؤلاء قالوا لا، لا بد مع المعرفة من تصديق القلب، لكن لا يشترط الأعمال الأخرى المحبة والإخلاص والخوف. وهؤلاء قالوا ما لنا هنا للقلب، ما في القلب لله، يهمنا قول اللسان. فصارت الإشكالات بهذه. طيب نريد الآن السؤال نختم به حتى تختبروا، ندعو لكم وقت الاختبار. السؤال يقول العمل عند أهل السنة والجماعة هل هو شرط صحة أم هو شرط كمال؟ نريد الأخوات الأخت المشرفة تعد لنا الأخوات التي يقول شرط صحة والأخوات التي يقول شرط كمال، هو العدد وأيضا أنت الذي يقول شرط صحة هذا كم واحد اثنان، والذي يقول شرط كمال اثنان، شرط كمال كم والمتوقف أو قول آخر شرط صح كم واحد اثنين، شرط كمال توقفين. هل العمل عند أهل السنة والجماعة عمل الجوارح هو شرط صحة أم شرط كمال؟ شرط صحة، شرط صحة. إذن عندك هنا 4 سنين أنت مسمك إيش؟ قول آخر عندك، قول آخر لا شرط صحة ولا شرط كمال في منزلة بين منزلتين. نعم صح وكمان عندك قول آخر. طيب ماشي أخواني قول آخر اثنين متوقفين واحد متوقفين اثنين ثلاثة ستة خمسة كم نبغى الأخوات؟ نبغى العدد ونجينا بس العدد نجاوب. ايش تقول يا أخي انت المتوقف؟ نعم السلام ورحمة الله. 20 شرط كمان شوف كم والمتوقفات أو قول آخر هل ما شرحنا من قبل احنا؟ ما تكلمنا عن حقيقة الإيمان ما شرحنا هذا جواب خلاص. طيب يا اخوان اذا سئلتم هذا السؤال العمل عند اهل السنه والجماعه هو شرط صحه ام شرط كمال لا تجاوبون لا تجيبون، لانك لو قلت شرط صحه انت ستذهب مذهب الخوارج، ولو قلت شرط كمال ستذهب مذهب المرجع. طيب كيف هذا؟ عندما تقول شرط صحه عن العمل بشكل عام يعني كل احاد العمل ترفعها فلا زال النظر على الذهب كله. عندما تقول صح عن الامر ككل يعني بمعنى انه الصيام ما تتلبى عن الطريق الحياة كل هذه شروط صحة كل عمل من عمل جاي صار صحة لو ذهب نعم ذهب كله انه شرط صحة. مثلا عندك الصلاة شروط صحة الصلاة الطهارة ودخول الوقت ستر العورة. فلو ان انسان صلى قبل دخول الوقت الصلاة صحيحة صحيح. إذا كل شرط من شروط الصلاة من شروط صحة الصلاة كل شرط يعتبر لا بد من توفره لو زعل بعضه ما صحة الصلاة وهكذا. إذا السلام السلام ورحمة الله خلاص دقيقتين كذا سؤال ست سنة ولو قلت شرط كمان معناها لو ذهب خرج العمل كله ما يضر في الإيمان ما يضر شيء في الإيمان أليس كذلك؟ من شرط كمال والشيء الكمالي لو ذهب ينقص الإيمان فقط. فهذا منح الخوارج هذا منح المرجع ذاك منح الخوارج. طيب فماذا نقول إذا أردنا الناس بمصطلح صحة وكمال نقول ماذا تريد بالعمل ماذا تريد بالعمل العمل تريد به جنس العمل أم تريد به أحد العمل تريد أحد أعمال الجوارح أم تريد الجنس. مثلا عندنا كلمة الإنسان هذا جنس وعندنا محمد وزيد وفاطمة هذه أحد وهنا عندك العمل عمل الجوارح هذا الجنس وعندك الصلاة الصيام الزكاة كذا كذا ماذا تريد عمل الجوارح الجنس جنس عمل الجوارح ولا تريد احد عمل الجوارح. فإن أردت بهم جنس فلا شك أن الجنس شرط صحة بمعنى لو ذهب الجنس كله ذهب الإيمان. واضح يا إخوان؟ فإذا أردت الجنس فلا شك أن شرط صحة ولو أردت الأحد ما هو نقول شرط إيش؟ لا خطأ يقول منهم من الأحد ما هو شرط صحة ومن الأحد ما هو شرط كمان. فالشهادتين مثل الشهادتين شرط صحة الصلاة شرط صحة وما تطلب عن الطريق شرط كمان. فالأحد تقول منها ما هو شرط صحة ومنها ما شرط كمان. ومع هذا قلنا نقول مصطلح شرط هذا أيضا نحن لا نوافق عليه لأن الشرط عند الفقهاء هو الخارج عن ماهية الشيء. هل مثلا شروط الصلاة داخلة في حقيقة الصلاة ولا خارج عنها؟ خارج عنها طهارة والستر العورة دخول الوقت خارج. فالشرط هو يعني خارج عن ماهية الشيء فنحن نقول أصلا كلمة الشرط خطأ. ما هو التعبير عند أهل السنة والجماعة؟ هل أعمال الجوارح شرط في الإيمان ولا شطر في الإيمان؟ شطر ركن. فعمل الجوارح عند أهل السنة والجماعة نقول هي ركن في الإيمان شطر الطهور شطر الإيمان. فعمل الجوارح عند أهل السنة والجماعة شطر ركن في الإيمان الركن في الشأن داخل في الحقيقة ما خارج عنه. واضح يا اخوان؟ اختبركم هذا صلى الله عليه وسلم بارك على عبد الرسول.